ثم ذكر بعض التراجم المشتملة على آيات وأتى بحديث تتعلق بتلك الآيات، فأتى بذلك قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أخذ الله الأمر في السماء قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، ولا قضعان لقوله، لأنه في فيث على قضوان. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قال الذي قال الحق وهو العلي الكبير. يعني هذا أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي وأخذه جبريل ونزل به إلى رسول من رسل الله عز وجل، فإن الملائكة يحصل لها هذا الخضوع وهذا الذل والخوف من الله عز وجل، حتى إذا انتهى الغشي الذي أصابهم وذهب الفزع الذي حصل لهم قالوا ماذا قال ربكم إن الذي أوحاه والذي أمر به والذي أرسل به. فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، قال الله عز وجل الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مشترك السمع، ومشترك السمع من الجن الذين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء، وحتى يتخذوا مقاعد من السماء يسرقون السمع. فإذا سمعوا الكلمة كل واحد منهم يلقيها إلى من تحته حتى تصل إلى من كان أسفل، فيبادر بها إلى أن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. ربما ألقاها يعني إلى وليه من السحرة والكهان قبل أن يدركه الشهاب، ربما أدركه قبل أن يلقيها فلم يتمكن من إلقائها. فإذا تمكن من إلقائها ولم يدركه الشهاب، فإن ذلك الساحر أو الكاهن يكذب معه 100 كذبة، ثم يحصل أن يقع ذلك الذي أخبر به الساحر أو الكاهن، فيستدلون بعد ذلك ابتلاء وامتحانا على ما يحصل منه من الكذب ويصدقونه فيه، ويقيسون ما يصدر منه على ما حصل الصدق فيه، وهي تلك الكلمة التي استرقها شياطين الجن الذين تناقلوها من واحد إلى واحد حتى انتهت إلى أخوانهم من الكهنة والسحرة، فأضافوا إليها ما أضافوا. فيقولون أو يقول الناس: أليس قال لنا كذا وكذا؟ يعني عندما يقول لهم شيئا يستدلون على صدقه بحصول تلك المرة التي حصل فيها الصدق، فيصدقونه بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقونه بالشيء الكبير من الكذب ومن الدجل بسبب أنه حصل صدق في مرة من المرات، وذلك على أيدي هؤلاء الجن الشياطين، شياطين الجن الذين تناقلوا الكلمة التي سرقوها. وكان هذا قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فرشت السماء وتغير الوضع على الشياطين، وجدوا السماء ملئت حرسا وشديدا وشهبا كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في سورة الجن. قال: باب قوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. قال باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأورد تحتها حديث ابن عباس الذي سبق أن مر في سورة الشق وفي غيرها من النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا ونادى واجتمع عنده قريش، فقبل أن يبلغهم ما أراد إبلاغه لهم وفأ لذلك ومهد لذلك بتنميه. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. ثم انتهى إلى ما أراد وخلص إليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا، لأنه يتعلق فيه شيء من هذه الآية أو فيه جزء من هذه الآية التي فيها إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، ومن أجل ذلك أورد الحديث هنا. فسبق أن أورده في سورة الشعراء تقوله أن عشيرتك الأقربين، ثم كذلك سيريده في سورة تبت عند من أجل أنه أن أبا لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب وتب. وهذه هذا الحديث أورده من طرق، وفي كل طريق يكون بينها وبين الطريقة الأخرى اختلاف وتفاوت، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما ابن حازم هو أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير اللي يروي عن الأعمش، يذكر أحيانا باسمه وأحيانا ببنيته، وقال أحيانا أبو معاوية وأحيانا يقال محمد بن خازم، وهو هو شخص واحد يذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. وكما يقولون في علم المصطلح أن من المهم أو من الأمور المهمة معرفة أسماء المثنيين وكون المثنيين، يعني من كان يعني له اسم وكنية قد اشتهر بإحداهما أو بهما جميعا، فإنه يذكر الشخص بنسب اسمه ونسبه وكنيته، لئلا يظن أن الشخص الواحد اثنين. يعني الذي لا يعرف إذا جاء أبو معاوية في إسناد وجاء محمد بن خازم في إسناد ظن أن هذا غير هذا، والذي يعرف يعلم أن هذا هو هذا، ولكنه مرة ذكر بكنيته ومرة ذكر باسمه. وهذا يعني يأتي كثيرا عند الإمام البخاري رحمه الله، أحيانا يذكر الشخص باسمه وأحيانا يذكره بكنيته. طبعا كما هو أهل محمد بن خازم هذا الذي ذكره تلميذه، ليس البخاري هو الذي يذكره، وإنما البخاري يذكر شيخه أو شيوخه إما بكناهم أو بأثنائهم، وما يفعل في أبي كريب أحيانا يقول حدثنا أبو كريب، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء هو أبو كريب. فالشيء التلميذ هو الذي يذكر شيخه أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه، أما الذين هم دونه فإنهم يذكرون الشيء كما جاء. لهذا كما عرفنا أحيانا قد يكون الشخص ذكر باسمه فيضيفون إليه كلمة تبينه بالنسب، يقول هو ابن فلان، كلمة هو ابن فلان هذه ما ذكرها التلميذ، ذكرها من دون التلميذ، لكنه أتى بهذه الكلمة التي هو كذا حتى يتبين أن هذه ليست من كلام التلميذ وإنما هي من كلام من دونه. لكن بالنسبة للمؤلف الذي هو البخاري بالنسبة لشيوخه أحيانا يقول حدثنا أبو كريب مثلا وأحيانا يقول حدثنا محمد بن علاء وأحيانا يقول حدثنا أبو نعيم وأحيانا يقول حدثنا فضل بن بكير وأحيانا يقول أبو أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة أحيانا يقول أبو بكر بن أبي شيبة وأحيانا يقول عبد الله بن محمد وعبد الله بن أبي شيبة. لكن غالب عند البخاري أنه يسميه ولا يكنيه ويكنيه لكن قليل بخلاف مسلم فإنه يكنيه كثيرا ويعني قد لا يذكره باسمه وإنما يذكره بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة. كذلك أبو اليمان الحكم بن نافع حين يذكره أبو اليمان ويسكت ولا يسميه وحين يقول حدثنا الحكم بن نافع وهذا هو هذا إلا أنه مرة يذكره باسمه ومرة بكنيته. ويقولون إن من المهم في علم المصطلح معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، يعني من ذكر باسمه تعرف كنيته ومن ذكر بكنيته تعرف اسمه يعرف اسمه وتعرف الأسماء والكنى حتى لا يظن أن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة يظن أن هذا غير هذا، لكن إذا علم أن هذه كنية فلان فذكر مرة باسمه ومرة بكنيته لا يلتبس. مثل ما يجري يعني فيما يتعلق بالنسبة للأسماء والألقاب، كثيرا ما يأتي ذكر الأعمش بلقبه وأحيانا باسمه، وأحيانا قد يكون في أول الحديث يذكر باسمه ثم يذكره بآخر الحديث بكنيته بلقبه، ويظن يعني عندما يأتي الإسناد يجد أنه ليس الأعمش موجود في الإسناد مع أنه موجود في اسمه ليس بلقبه وهو سليمان. علي بن عبد الله الذي يروي عنه البخاري هو ابن مدينة شيخه الذي يعني يقول إنني ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مدينة، يقول لنا البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مدينة، يعني يبين يعني مكانته وعلى منزلته. ولهذا أن العقيلي في كتابه الضعفاء أورد علي بن المديني ثم أورده كتابه الذهبي في الميزان، وكان من طريقة الذهبي في الميزان أنه عندما يذكر الرجل الثقة في كتب ضعفاء من أجل قدح لا يؤثر يذكره في كتاب الميزان لا ليؤكد ضعفه أو يشير إلى الضعف وإنما ليدافع عنه وينكر على من ذكره في كتاب الضعفاء لأن بعض المؤلفين يذكر الشخص بكلمة لا تؤثر يذكره في كتاب الضعفاء لكلمة لا تؤثر. الذهبي رحمه الله يذكر في كتاب الميزان أشخاص يقال ما ذكرهم لضعف فيهم عنده ولكن ليدافع عنهم. لهذا تكلم في العقيلي وشدد في الكلام عليه عندما ذكر علي بن مديني، قال أما لك عقل يا عقيلي تتكلم في علي بن مديني وتورد في كتاب الضعفاء وقد قال فيه الإمام البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مديني أما لك عقل يا عقيل تفعل هذا الفعل؟ أن يعني ينكر على هذا. لذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ بن الحافظ صاحب كتاب الجرح والتعديل صاحب كتاب الردع الجهمية الذي لا نعرف له وجودا لكن ينقل عنه من حجر وغيره من الحجاري يذكرونه من مؤلفاته، وهو إمام كبير حافظ ابن حافظ، فذكره بالفضل السليماني في كتابه الضعفاء. لماذا؟ لأنه يقدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، وهذا لا يقدح ولا يؤثر عند العلماء، أي يعني تقديم علي على عثمان هذا لا ليس صاحبه يعد مبتدعا، وإن كان القول الحق أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع، لكن هذا لا يبدع من يقول به وهو التفضيل لا الأولوية في الخلافة، والخلافة يبدع من يقول بأن علي أولى من عثمان. أما التفضيل فكما هو معلوم قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، لأنه ليس من شرط الولاية أن يقدم الفاضل، فقد يوجد في المفضول من الميزات التي يصلح بها للولاية ما لا يوجد في الفاضل. الحاصل أن عثمان عند أهل السنة هو المشهور عندهم أنه أفضل من علي، وأن الصحابة وأن الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم مرتبون على حسب ترتيبهم بالخلافة مرتبون في الفضل. لكن جاء عن بعض السلف مثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم، مثل ابن جرير، مثل عبد الرزاق، مثل بعض الحفاظ أنهم يفضلون عليا على عثمان. فالذهبي في الميزان لما أورد ترجمة لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع، فبئس ما صنع، يعني هو يذكر في الميزان من أجل يدافع وينكر على من يذكر، يعني مثل هؤلاء الثقات في كتب ضعفاء، لأنه قدح فيهم بما لا يقدح، قدح فيهم بما لا يقدح وبما لا يؤثر. قال سورة الملائكة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: القطمير لبابة النواة مثقلة مثقلة. وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وغرابيب سود أشد سواد، الغربيب الشديد السواد. وأورد بعد ذلك ما يتعلق بسورة فاطر التي هي سورة الملائكة، لأن هذا من أسمائها، يعني قال سورة الملائكة وقال سورة فاطر، وأورد فيها بعض الكلمات من السورة وفسرها، ولم يرد فيها تراجم يتعلق بالآيات، يورد تحتها حديث. وسبق أن مر بنا سورا قليلة من هذا النوع، من سورة المؤمنون، سورة النمل، وسورة العنكبوت، هذه سور مرت لم يأتي فيها إلا مجرد ذكر كلمات من السورة فسرها، ليس فيها أحاديث أوردها ضمن تراجم لآيات من السورة. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال مجاهد: فعززنا شددنا، يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حديثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما من مثله، ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام، فكهون معجبون، جند محضرون عند الحساب. ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم، ينزلون يخرجون، مرقدنا مخرجنا، أحصيناه حفظناه، مكانتهم ومكانهم واحد. قال: باب قوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يعلق بسورة ياسين، وأتى كعادته بعض الكلمات من السورة وفسرها، ثم ذكر ترجمة وهي باب قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن أورده البخاري فيما مضى في بدء الخلق وفي غيره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر وكان عنده عند غروب الشمس، فقال: أنا تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: لا أدري. فقال: إنها تذهب وتسقط تحت العرش. جاء في بعض وأنها تستأذن، فإن أذن لها استمرت، وإلا فإنها ترجع من حيث جاءت، وذلك في آخر الزمان، يعني عندما ترجع من مغربها وتطلع على الناس من جهة غروبها، وعند ذلك لا يكون بعد ذلك إلا انتهاء الدنيا، لأن هذه من العلامات الكبار التي إذا وجدت لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن أمرها من قبل، فهي مثل الغرغرة بالنسبة للأمور المعتادة، أنه لا ينفع الإيمان إذا بلغت الروح الحلقوم. وكذلك في آخر الزمان عندما تطلع الشمس مغربها ما ينفع الإيمان بعد ذلك. وهذا الحديث فيه بيان أن الشمس تذهب وتسقط تحت العرش، وأنها تستأذن، وأنها مسخرة بإذن الله عز وجل. ومعلوم أن الشمس أنها في فلكها تجري، وأنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس، أنها موجودة باستمرار، وهي تذهب مع ذلك وتسكت تحت العرش وتستأذن، فيؤذن لها في الاستمرار أو في الرجوع، وعند ذلك تنتهي الدنيا. وهذا الذي معلوم من أن الشمس أنها تظهر قريبة عن أناس وتظهر على أناس، هذا معلوم من قديم الزمان، وليس من الأمور المكتشفة في الأزمان المتأخرة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة لقمان أثرا بإسناده عن ابن أبي حاتم عن ابن أبي حاتم بإسناده ابن عباس أنه قال: إن الشمس أنها عندما تغرب تظهر على أناس، تغيب عن الناس وتظهر على أناس، أن هذا هو شأنها، هذا شيء موجود من قديم الزمان، ليس من الأشياء التي أدركها الناس عندما حصل هذه الوسائل الحديثة التي صار الاتصال بها وبها سهلا ميسورا، وجهة تتكلم مع جهة، هذا في وسط الليل وهؤلاء في وسط النهار، أن هذا شيء معلوم من قديم الزمان. قد ذكر كما أسلف وكما ذكر ابن كثير هذا الأثر عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم، وقال إسناده صحيح، أنها تغرب عن أناس وتظهر على أناس، تغرب عن أناس وتظهر على أناس، وهي تسير في فلكها تظهر على أناس وتغرب على أناس. ويجب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ان هذا يتنافى مع ما هو مشاهد من ان الشمس مستمره، فهي وان كانت مستمره والناس يرونها، فان هذا الخضوع وهذا السجود يحصل منها

لا يسوغ مع هذا الأحد أن يفكر بأنه يحصل منه من الصبر ما لا يحصل ليونس، فإن من قال إنه خير من يونس فقد كذب، من قال إنه خير من يونس بمكة فقد كذب. هذا هو معنى الحديث. وقيل إن معنى قوله من قال أنا خير من يونس أن أنا يعني يريد بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وهما يتعلقان بالسجدة فيها، وهل يسجد فيها عند التلاوة أو لا يسجد. وأورد الحديثين، والثاني منهما واضح في الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سجد في هذه السورة الذي أخذ السجدة من السورة، فدل ذلك على مشروعية السجود في هذه التلاوة. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن سجدات القرآن 15 سجدة، أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أزيد من 15 سجدة، واتفقوا على 10 منها واختلفوا في 5. أجمع العلماء على السجود في 10 واختلفوا في 5. هذه الخمس التي اختلف فيها هي السجدة الثانية من الحج، سورة الحج، الحج فيها سجدتان، اختلف في الثانية منهما السجدتين، وسجدة الصاد، والثلاث السجدات في المفصل، وهي سجدة النجم والانشقاق والعلق. هذه الخمس اختلف فيها، والقول الصحيح والراجع هو السجود في هذه الخمس، ويكون سجدة في القرآن الثابتة، منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وما هو مختلف فيه الدليل فيه واضح، وهي مجموعها 15 سجدة كلها يشرع السجود فيها. المختلف في هذه الخمسة صحيح أنه يسجد فيها، سجدة الثانية من الحج، الثانية من سورة الحج، وسجدة الصاد، والثلاث سجدات في المفصل، لأن يعني المفصل يبدأ من قاف، سجد المفصل يبدأ من قاف، فالسجدات الثلاث في المفصل اللي فيه النجم والانشقاق والعلق، هذه الخمس سجدات مثلهم فيها، فالصحيح ثبوت السجود فيها. وهذه السجدة التي في موضوع الحديث اللي تعلق الحديث المذكور، هذا الحديث الذي هو عن ابن عباس يقول فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنها ثابتة، وأن القول الصحيح هو قول من قال بأنها من السجدات التي يسجد فيها مما هو مختلف فيه، والصحيح ثبوته. قال عجاب عجيب: القط الصحيفة هو ها هنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد في عزة معادين: الملة الآخرة ملة قريش، الاختلاق الكذب، الأخبار طرق السماء في أبوابها، جند ما هنالك مهزوم يعني قريشا، أولئك الأحزاب القرون الماضية، فواق رجوع اطنا عذابنا، اتخذناهم سخريا أحطنا بهم، أتراك أمثال. وقال ابن عباس: الأيد القوة في العبادة، الأبصار البصر في أمر الله، حب الخير عن ذكر ربي من ذكره، طافق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، الأصفاد الوثاق. قال باب قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا. وأورد البخاري رحمه الله بذلك هذه الترجمة وهي ما أتى الله عن سليمان وقال اليمين فلا ينبغي لأحد من بعد من مكانة الوحاب. وأورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد يصلي فجاء عفريت من الجن تفلت وأراد أن يقطع عليه صلاته فأمكنه الله منه فأراد أن يربطه في سارية من سوار المسجد حتى يأتي الناس وينظرون إليه. ثم إنه تذكر دعوة أبيه سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فقال أبي هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كانت الوفاب فتركه فرده خاسئا. والمقصود من هذا أن الحديث يتعلق بهذه الآية وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هم بربطه حتى يأتي الناس ويرونه ويشاهدونه تذكر دعوة سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم بأن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فرده خاسئا. فحديث يتعلق بالآية وله ارتباط بها لأنه فيه إشارة إلى هذا الشيء الذي خص الله تعالى به سليمان وأنه سأل الله عز وجل لا يحصل لأحد من بعده لذلك الملك. وترك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. ومعلوم أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام سخر الله تعالى له الجبال والريح والشياطين والطير كلها مسخرة له تجري بأمره. فالشياطين تعمل له ما يريد منهم من يغوص في البحار ومنهم من يبني فهم مسخرون له. وفيهم المخصدون بالحديث والمقيدون كما جاء ذلك في القرآن فأعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يعطه لأحد بعده جمع الله له بين النبوة والملك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب وما أنا من المتكلفين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأخطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والبلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف العذاب يوم القيامة. قال فكشف. ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية من آخر سورة الصاد وما فرض عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. وأرد تحت حديث المسعود الذي سبق أن مر في مواضع في سورة الروم وفي سورة الشعراء وفي غير ذلك. وأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من علم فليقل من علم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم.

وإذا رجع بدأ لك سجود صدور صدور صدور صدور لله عز وجل وعبادة لله عز وجل كل مخلوقات تعبد الله وتسبح الله. نعم.